الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه الحلقات التي تدور حول معالم القرآن الكريم. وحديثنا في هذا اللقاء هو امتداد لحديثنا السابق حول التأكيد على قيام التلازم بين حقيقتين. الحقيقة الأولى ما ألمحنا إليه من أن القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد، والحقيقة الثانية هي ما أجملنا القول حوله في خاتمة الحلقة السابقة من أن القرآن لفظ وروح. فبين هاتين الحقيقتين نوع تلازم. الأولى أن القرآن لا يخلق على كثرة الرد، والثانية أن القرآن لفظ وروح. ولا شك أن هاتين الحقيقتين تمثلان هذه الحقيقة الكلية، وهي أن القرآن الكريم كتاب يحمل معالم الهداية الربانية، يحمل بين طياته وبين تلافيفه أيضا خطاب الله سبحانه وتعالى للبشرية جميعها منذ بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن تقوم الساعة. نعم، القرآن لا يخلق بمعنى لا يبلى، وذلك لأن القرآن روح، والروح هي سر بقاء هذه البنية أو بقاء هذا الجسد. فالجسد بدون روح يبلى ويخلق ويتحلل في بضع ساعات، أما هذه الروح فإنها وهي سر من أسرار الحق سبحانه وتعالى، بل سر من أسرار أمره جل جلاله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى هي سر تجدد أدين الإنسان، أي تجدد المادة التي خلق منها هذا الجسد أو هذا الجسم. فهذا الجسم مخلوق من مادة، مخلوق من الأرض، مخلوق من التراب، ولا بقاء لهذا الجسم من غير الروح. فإذا انسلخت الروح من هذا الجسم تحلل هذا الجسم أو هذا الجسد في ساعات. وهذا سر كون القرآن لا يخلق على كثرة الرد، لأنه يحمل هذا المعنى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوجود هذه الروح في القرآن الكريم هو سر بقائه وسر امتداد عطائه عبر هذا التاريخ الطويل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا جرم أن كان هذا الكتاب العزيز يحمل كل ما تحتاجه الأمة، ليس في عهد التنزيل فحسب، وإنما في كل تلك العهود وفي كل هذه الأدوار التاريخية منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن تقوم الساعة. فالقرآن لا يزال هو البلاغ الصادق عن الله، ولا يزال هو الكتاب الذي يحمل خطاب الله سبحانه وتعالى للمكلفين. نخلص من هذه المقدمة إلى أن عطاء القرآن الكريم عطاء متجدد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى عندما قال في حديث الحارث، وهو عند الإمام الترمذي وعند الإمام الدارمي، لما أخبر الناس علي بن أبي طالب أنهم وجدوا الناس يخوضون في أحاديث، فقال: أو قد فعلوها؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال علي: قلت يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه يشير إلى أن عطاء القرآن مستمر وعطاء القرآن متجدد دائما، فهو يعطي أهل كل عصر ما يحتاجونه، لا من التشريعات فقط، بل وأيضا فيما يحتاجونه من هذه الأمور التي لا بد من ترسيخها في معالم وجودنا، في أدائنا، في ممارساتنا، في سائر شؤوننا الحياتية. فالحياة لا تصفو، والحياة لا تكتمل فيها معالم السعادة الحقة إلا إذا أخذنا بتعاليم هذا الكتاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقوله سبحانه وتعالى لما يحييكم، مع أن الخطاب في الأصل لأحياء، القرآن لا يخاطب أمواتا بل يخاطب أحياء، ومع ذلك يقول لما يحييكم، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الحياة المتعارفة غير تلك الحياة التي يعيشها الإنسان متحققا بحقيقة الربانية من حيث أخذه بكل ما جاء به الكتاب، ليس في دائرة التكليف فقط، وإنما في كل ما يتعلق بحركات الحياة، فيما يتعلق بالأخذ والعطاء، بالبيع والشراء، بالتقاضي والقضاء، فيما يتعلق بحال الإنسان في السلم وحال الإنسان في الحرب. القرآن الكريم كتاب جاء بهذه الرسالة الخاتمة في هذا الكتاب العزيز. نعم، القرآن كتاب منهج، والمنهج في القرآن هو منهج حياة. لم يأتي القرآن أو لم ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ على الأموات فقط، كما نشاهد ذلك في واقعنا، فإن المرء بطبيعته إذا مر من طريق وسمع القرآن يسأل على البديهة، يسأل من مات. وهذا يعني أننا ربطنا القرآن دائما، أو ربطنا تلاوة القرآن دائما بالموت، ولم نربطه بحياتنا، مع أنه القرآن، مع أنه المنهج الذي يحمل أسباب الحياة الكريمة. ونترككم لفاصل قصير ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى. قبل الفاصل إلى أن القرآن هو الكتاب الذي جاء لإسعاد البشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن انحرف عنه شقي، ومن أخذ بتعاليمه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولا أجدني في حاجة إلى التأكيد على هذا المعنى الذي أكدته نصوص القرآن الكريم فيما ذكرناه وفيما لم نذكره. فلا يختلف اثنان في هذه الحقيقة، وهي أن من عمل بهذا الكتاب هدي إلى صراط مستقيم، كما جاء في الحديث السابق ذكره، وقال في آخره صلى الله عليه وآله وسلم: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه بعض عطاءات القرآن: من قال به صدق، ومن أصدق من الله قيلا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا تأملنا نصوص القرآن في جملتها نجدها تشمل معالم الهداية الربانية، ليس في جانب تكاليف الإسلام أو شرائعه فحسب، وإنما أيضا فيما يتعلق بتنظيم العلاقات على مختلف المستويات والأصعدة. فالقرآن لم يهمل ما تحتاجه البشرية مما يدعم علاقاتها، ومما يدعم هذه الروابط التي ينبغي أن نأخذ بأسبابها أو أن نأخذ بها من أجل أن نسعد جميعا في ظل تعاليم الإسلام وفي ظل العمل بأوامره وتكاليفه. هذا القرآن الذي حفظ على الأمة دينها الصحيح، حفظ على الأمة موروثها، حفظ على الأمة عقيدتها، بل حفظ على الأمة ما تسمو به وترقى به في وجودها، في حياتها، في نظرتها إلى الحياة، في أدوارها التي أنيطت بها أو التي تقوم بها في هذه الحياة، بما رسخه من تلك القيم والمبادئ والمثل. فالقرآن كتاب يدعو إلى الكمال، لا أقول الكمال المطلق، فالكمال المطلق ليس إلا لله سبحانه وتعالى، إنما يدعو إلى الكمال مع التفاوت في مراتبنا من حيث الأخذ بمعالم هذا الكمال. الكمال متفاوت بين المتخلقين أو بين المتحققين به، ولكن على المرء أن يسعى دائما إلى أن يأخذ بمجامع الأمور التي يرتقي بها نحو معالي الأمور دون سفسافها. فالمؤمن هكذا، المؤمن يحب معالي الأمور دون سفسافها، هذا شأن المؤمن. أما غير المؤمن فإنه يميل إلى الشهوات ويخلد إلى الأرض، وهذا هو اختياره الذي يحاسب عليه. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أهمل وجوده، بل من أجله أنزل الكتب، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله وضع هذه الشرائع في الأرض ليرفعه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لم يكن ظلم الإنسان وجهله نتيجة لحمله الأمانة، وإنما كان جهل الإنسان وظلمه سابقا على حمله الأمانة، فأراد سبحانه وتعالى أن يرفع عنه صفة الجهل وصفة الظلم بما خاطبه به من فروع الشريعة وأصولها. فما حملنا الله أو ما خاطبنا الله بهذه التكاليف إلا ليرفع عنا صفة الجهل وصفة الظلم، وهذا ظاهر في تعبير القرآن حيث قال: إنه كان، إن الإنسان كان، كان أي قبل حمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلد ذكره في الصالحين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن حضيض الجهالة أو عن هذا الحضيض الأوهج الذي يخلد من خلاله إلى تلك السفليات الفانية، أراد سبحانه وتعالى أن يكرمه تحقيقا لوعده أو تحقيقا لهذا الخبر المحكم، ولقد كرمنا بني آدم. إذن هذا القرآن الكريم حمل للبشرية كلها أسباب السعادة، وذلك بترسيخه تلك الفضائل وتلك الأخلاق الكريمة التي لا تبلى والتي لا تتقادم. وهذا سر بقاء القرآن، سر بقاء القرآن واستمراره هو أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم المحور الذي تدور عليه كل معالم الرسالة المحمدية، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمتأمل في هذا الحديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أورد هذا المقصد مورد الحصر. إنما، لفظ إنما يفيد الحصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف يستقيم الحصر هنا مع تعدد ما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبعات هذا الأمر وتكاليفه؟ نقول إن الحصر هنا حصر إضافي، المراد منه فيما أرى التأكيد على قيام التلازم بين كل هذه الجوانب التي لا يكتمل إيمان المرء إلا باكتمالها. فالمسلم هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه مع ذلك في جانب آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا قيام الحصر أو تحقق الحصر في هذا الحديث يؤكد أن صلاح الإنسان فيما يتعلق بأداء تكاليف الإسلام لا يغني عنه من الله شيئا إذا لم يكن على الجادة أو إذا لم يكن على هذا المستوى من التعامل الذي تحوطه هذه الفضائل وتحوطه هذه العلاقات السوية. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا نص الحديث، المسلم أخو المسلم. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى للمسلم على المسلم حقوقا ما ينبغي أن يتهاون فيها أو أن يقصر في أدائها أو في القيام بها، بذلك تنتظم العلاقات. إذا نظرنا إلى المؤسسات الدولية أو إلى المنظمات، منظمات حقوق الإنسان مثلا، هذه المنظمات وهذه المؤسسات لا تبني العلاقات بين الدول بعضها وبعض إلا على ما تقرره من تلك القوانين أو ما تضعه من تلك القوانين التي قد تتغير في كثير من الأوقات أو في كثير من الأحيان. أما الإسلام فإنه أسس هذه العلاقات على ما لا يتقادم أبدا، وهو القيم. القيم، عمر القيمة ما تبلى حتى مع تقدم حركات الحياة. فلا يجوز بل ويستحيل أن نسمع من شخص مثلا أن يقول نحن الآن في عصركم فليس لنا أن نأخذ بهذه القيم أو بهذه المبادئ. أقول لا، بل إن الارتقاء في كل اتجاه لا يتحقق إلا باتصاف الإنسان أو تخلق الإنسان بتلك القيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وكما قال شوقي أيضا: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. إذا القيم لا تتقادم، أي لا يأتي وقت يستغني الناس أو تستغني الشعوب عنها. فالقيمة هي القيمة، الصدق قيمة مطلوبة في كل عصر، مطلوبة في كل وقت، الإخلاص قيمة، حسن الأداء قيمة، حسن العشرة في قيمة. هذه المنظومة من الأخلاق الإسلامية هي التي تنظم العلاقات بيننا كشعوب وبين الحكومات أو الأنظمة وشعوبها، بل وبين الدول بعضها وبعض. وللحديث بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.